شبابك بنعطرك نتهنى ونفرح أحبابك رايح بالجنة يا حلاوتك في شبابك وبنسعد بوجودك يا منور على عودك يا منور على عودك يا بنفسك يا جمالك أرواحنا بتتفرج عميلك تفرحنا ولونك تكرمنا يا بنفسك يا جمالك ليه دايما تتألم وتزود أشكالك حلفتك تتكلم بإيه اللي في وجدانك ليه دايما تتقلب وتزود أشكالك حلفتك تتكلم بإيه اللي في وجدانك بنشوفك تفرحنا وقاسك بيزيد نوحنا وقاسك بيزيد نوحنا يا بنفسي يا جمالك روحنا بتتفرج تعبيرك تفهمنا وتلونك تكرمنا يا بنفسك يا جمالك بنفسك يا جمالك روحنا بتصفالك يا بنفسك يا جمالك روحنا بتصفالك تعبيرك تفرحنا وبلونك تجرحنا يا بنفسك يا جمالك. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. فرح شرقاوي، فرح صعيدي، وفرح شعبي، كلها برامج غنائية أنتجتها الإذاعة المصرية في الخمسينيات من القرن اللي فات لتصور لنا شكل وصورة الأفراح الشعبية في المحافظات والأقاليم المصرية المختلفة. ومن البرامج الغنائية نادرة الإذاعة البرنامج الغنائي فرح اسكندراني اللي تسجل يوم 7 أغسطس سنة 1954 وكتبه علي التركي ولحنه الملحن السكندري محمد الشطبي وغنى فيه حورية حسن وعبد الرحمن المصري وعبد الحليم فاروز. عبد الحليم فاروز زي ما كتير مننا عارفين واحد من أعضاء فرقة ثلاثي النغم اللي تكونت فيما بعد. هنسمع الفرح الاسكندراني لحورية حسن وعبد الرحمن المصري وعبد الحليم فاروز، كلمات علي التركي، لحن محمد الشطبي، وإخراج المخرج يوسف الحطاب. هنا الإسكندرية. فرح اسكندراني برنامج غنائي من تأليف علي التركي، ألحان محمد الشطبي، غناء حورية حسن، عبد الرحمن المصري وعبد الحليم فاروز، ومن إخراج يوسف الحطاب. هي الدفة غابت كده ليه يا جدعان؟ لا معلم ما تخافش، في عمار. هي طلعت منين ومنين؟ شوف يا سيدي، طلعت من الحضرة على الأنفوسي من سكة الكورنيش. صحيح السكة دي أمان وعمار. صحيح يا قدورة، غنينا شوية، غنينا غنوة بلدنا اسكندرية. يا اسكندرية غالية علينا، يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية غالية علينا، يا اسكندرية جمال هواكي ونور سماكي نور طريقي فتوة شبابك ولون ترابك جمال حقيقي جمال هواكي ونور سماكي نور طريقي، فتوة شبابك ولوم ترابك جمال حقيقي. أهلك تضيق في صف ونية، والصيف نصيف في اسكندرية، غالية علينا يا اسكندرية. كمان تاني وحياتك وحياة الجدعان دور يا حسن. الحر لم ينكري والورد لم ينداس، الله يحرسك يا عريسنا من عيون الناس. والحر لم ينكري والحر لم ينكري والورد لم ينداس، الله يحرسك يا عارسنا من عيون الناس. حلاوة تحلاوة غني أمان يا حيد، من الحضرة للأنفوشي اتفسح يا جدع، احبابنا لسه ما جوشي دول غابوا يا جدع. من الحضره للانفوشي اتفسح يا جدع، احبابنا لسه ما جوشي دول غابوا يا جدع. ومددك يا طرطوشي ونفرح الجدع، ونفرح الجدع. حل الدفع عيونك وعيون الجدع، يا مروي دعيني غالي غالي، يا مروي دعيني غالي غالي، يا مروي دعيني بملوي بعوني عشق وسابوني، دموعي في عيوني يا حالي عالبي لوية رقبالي عالبي لوية. مرح زمان العبودية وجا زمان الحرية، ورقبالي عالبي لوية حالي يا حالي عالبي لوية. يا معلم زعبولة، ايه يا غلع في ايه؟ الزفة جت والعريس وصل بسلامة الله، ما فيهوش ولا صحوية كده. قلب حمد الله على السلامة. يلا بينا يا جدعان نستقبل حبيب جدتنا، يلا بينا. من جيها لجيها لفينا بعرسنا فرحنا وغنينا، من جيها لجيها لفينا بعرسنا فرحنا وغنينا. يا محني ديل العصفورة دي جهتنا هي المنصورة، يا محني ديل العصفورة دي جهتنا هي المنصورة. عينك يا اللي ما تصلي على النبي، وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دقية مزيكا من تسجيلات سنة 1955 للموسيقار الكبير علي فراج، موسيقى الدراويش من تأليف علي فراج وعزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادته مع الدراويش وعلي فراج. مستمعينا الأعزاء، سنة 1961 سجلت المطربة عائشة حسن للإذاعة غنوة سألوني من ألحان الموسيقار عزة الجهلي، وكانت الغنوة دي ضمن شريط ضم تلت أغاني كلها من ألحان عزة الجهلي. الغنوة الأولى كانت كان قلبك فين للمطربة فجر، والغنوة الثانية كانت خلي جروح الطيب للمطرب عبد اللطيف التلباني، أما الغنوة الثالثة اللي هنسمعها دلوقتي مع حضراتكم لعائشة حسن هي سألوني، وكتبها حسن الصهاجي ولحنها عزة الجهلي. سألوني مع عائشة حسن. أنا القلب اللي كل الدنيا فيه، سألوني وقالوا لي أنت مين، قلت أنا القلب اللي كل الدنيا فيه، محيرة ومفرحة، محيرة ومفرحة، ويسألوني ليه. سألوني وهم دول مالهم ومالي، مش كفاية ان الليالي مفكراني، مين يقول ده عطف منهم عالليالي، دي الليالي فيها ذكرى مسهراني، محيراني ومفرحاني، محيراني ومفرحاني، ويسألوني ليه. سألوني وقالوني انت مين، قلت انا القلب اللي كل الدنيا فيه، محيرة ومفرحة، ويسألوني ليه. يا عوازل صعبانين دايما عليا، شغلتم بس بالكم انتو بيا، يا عوازل صعبانين دايما عليا، شغلتم بس بالكم انتو بيا، نار قلوبكم من ظنونكم والله بيا، تعرفوها لو تشوفوا دموع عيني، محيراني ومفرحاني، محيراني ومفرحاني، ويسألوني ليه. سألوني وقالوني انت دي، قلت انا القلب اللي كل الدنيا فيه، محيرة ومفرحة، ويسألوني ليه. قلبي فيه اسرار وبيحافظ عليها، كل ذكرى وكل معنى حلوة فيها، قلبي فيه أسرار وبيحافظ عليها، كل ذكرى وكل معنى حلوة فيها، الحبيب هو اللي يعلم بس بيها، مهما طال البعد يرجع ويلاقيها، محيراني ومفرحاني، محيراني ومفرحاني، ويسألوني سألوني وقالوني انت مين، قلت انا القلب اللي كل الدنيا فيه، محيرة ومفرحة، محيرة ومفرحة، ويسألوني دلوقتي. وصلنا مع حضراتكم إلى لقائنا مع عشاق الغناء الجماعي وفقرة الجماعة غنوا. هنسمع في هذه الفقرة غنوة بنينا البيت لثلاث النغم، كلمات حسين طنطاوي ولحن عبد العظيم عبد الحق. موسيقى البيت بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا وسط البيت بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا في نظرة عين على الجنبين بنشوف ابننا يا فرحتنا بنينا الدار بثوب احمر بنينا الدار ما بين اشجار وزر اخضر بنينا الدار بنينا الدار بثوب احمر بنينا الدار ما بين اشجار وزر اخضر بنينا الدار ومشاية قصاد الباب نغطيها ورجل بلاد ومشاية قصاد الباب نغطيها ورجل بلاد ومصطب تاني ساعة ومتين لسهرتنا لسهرتنا ومصطب تاني ساعة ومتين لسهرتنا لسهرتنا في وسط الغيط بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا وسط الغيط بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا وسط الغيط بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا في نظرة عين على الجنبين نشوف غيطنا يا فرحتنا من الشباك نشوف حالنا من الشباك هنا والناس وأشغلنا من الشباك نشوف حالنا من الشباك هنا والناس وأشغلنا من الشباك ويلا جواب يا شغالة بهمة تمام يا رجالة ويلا جواب يا شغالة بهمة تمام يا رجالة وروح يا عبيد وتعالى يا زين يا نفختنا يا نفختنا وروح يا عبيد وتعالى يا زين يا نفختنا يا نفختنا في وسط الغيط بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا وسط الغيط بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا وسط الغيط بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا في نظرة عين على الجنبين نشوف غيطنا يا فرحتنا يا بالمليون نبات وياك يا بالمليون بيكون من نوم شفنا معاك يا غد مليون يا غد مليون نبات وياك يا غد مليون تجوم من نوم تشوفنا معاك يا غد مليون ولا نروح ولا نرجع ولا نسلم ولا نودع ولا نروح ولا نرجع ولا نسلم ولا نودع بجت أحلامي وعيش غرام يا حلاوتنا يا حلاوتنا بجت أحلامي وعيش غرام يا حلاوتنا يا حلاوتنا في وسط البيت بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا وسط البيت بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا وسط البيت بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا في نظرة عين على الجنبين نشوف غيطنا يا فرحتنا يا فرحتنا يا فرحتنا صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى وكل حلقاتنا موجودة هناك. تفضلوا شرفونا، تواصلوا معنا أو اسألوا واطلبوا أغانيكم. مستمعينا الأعزاء، عندما وقف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر سنة 1954 بعد الاتفاق مع بريطانيا على الجلاء عن مصر ليقول ارفع راسك يا أخي فقد انتهى عهد الاستبداد، سجل سيد إسماعيل غنوة ارفع راسك يا أخي التي سبق أن قدمناها في حلقة سابقة. أما محمد أنديل فقد سجل في يوم 14 سبتمبر 1954 غنوة ارفع يا خويا القامة أو القامة يعني، وكتبها إبراهيم رجب ولحنها أمين عبد الحميد، وهنسمعها مع حضراتكم دلوقتي مع محمد أنديل وارفع يا أخويا القامة. ارفع يا خويا القامة عهد المذلة راح، وبكرة ياما وياما حنجدد الأفراح. ارفع يا خويا القامة، ارفع يا خويا القامة، ارفع يا خويا القامة عهد المذلة راح. ارفع يا خويا القامة، ارفع يا خويا القامة، عادت لنا أرضينا اللي احنا منها ولينا، عادت لنا أرضينا اللي احنا منها وليها، وبكل همة همة نوينا نحرد ونزرع فيها. وبعد كل التعب يطلع تراب أداها، وبكرة ياما وياما هنجدد الأمراض. ارفع يا خويا القامة، ارفع يا خويا القامة، ارفع يا خويا القامة عهد المذلة راح. ارفع يا خويا القامة، ارفع يا خويا القامة، دمت لنا الحرية وربنا عدلها، وشفنا نصرة قوية ما جابها إلا رجالها. نور الجهاد الزمن وأن أوان العمل، وبكرة ياما وياما هنجدد الأفراح. ارفع يا خويا القامة، ارفع يا خويا القامة، ارفع يا خويا القامة عهد المذلة راح. ارفع يا خويا القامة، ارفع يا خويا القامة، هنبني مصر جديدة قوية صنع ايدينا، هنبني مصر جديدة قوية صنع ايدينا، والعيشة تبقى سعيدة والخير يا عم علينا، والعيشة تبقى سعيدة والخير يا عم علينا، والخير يا عم علينا. بكرة ياما وياما هنجدد الأفراح. ارفع يا خويا القامة، ارفع يا خويا القامة، ارفع يا خويا القامة عهد المذلة راح. ارفع يا خويا شهر مايو سنة 1957 اتفقت الإذاعة المصرية مع الموسيقار الكبير أحمد صدقي على تلحين 3 أغنيات ضمن مختارات الإذاعة عشان تتسجل على شريط مدته ربع ساعة، وتم الاتفاق مع المطربات نازك وعائشة حسن ومديحة عبد الحليم على تأدية هذه الألحان. غنت نازك ليه يعني، وعائشة حسن قالوا اللي يعشق، أما مديحة عبد الحليم فغنت في الشريط ده يخونك شبابي اللي كتبها عبد الفتاح مصطفى، وتم تسجيلها يوم 3 يونيو سنة 1957 مع يخونك شبابي ولحن الموسيقار الكبير أحمد صدقي. Oh. وقلبي اللي طاير بيسبق كلامي يخونك غرامي ولهفة سلامي وقلبي اللي طاير بيسبق كلامي وكذب عيني وصدق ظنونك وكذب عيني وصدق ظنونك يخونك بعد ما سمعنا مديحة عبد الحليم بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات آخر فقرات البرنامج في كل حلقة من حلقات كان يا مكان. مستمعينا الأعزاء، من الأعمال نادرة الإذاعة للمطربة الكبيرة شريفة فاضل غنوة سجلتها يوم 7 فبراير سنة 1967. هنسمع شريفة فاضل في غنوة حكاية عواد، كلمات صلاح أبو سالم ولحن محمد ضياء الدين. عيني وغال هو يا بحرها وصار لنادي روح لها غريق وتاه في بحرها وصار لنادي روح لها مطرح ما تنشي ظلها ويقربها